وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفد طيء. وفد تجيب الخامس عشر. وفد تجيب قديم وفد تجيب أو تجيب جماعة من اليمن من كندة يسمون من السكون، والسكون من كندة، جاءوا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ومسلمين عليه، لأنهم أسلموا قبل هذا وقبضوا صدقات قومهم وأعطوا المحتاجين من قومهم منها، وأتوا ببقيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أبو بكر رضي الله عنه سر بهؤلاء الوفد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى عليهم أبو بكر رضي الله عنه: إن الهدى هدى الله، فهو إذا شاء هدى ووفق من شاء من عباده، وإذا شاء جل وعلا حرم من شاء من عباده، وهو يوفق ويحرم لحكمة سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا أعلم بأحوال عباده، وأعلم بأهل الخير من أهل الشر. وشتان بين وفدين: وفد يأتي مسلما منقادا فرحا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ووفد يأتي متوعدا مطالبا للنبي صلى الله عليه وسلم بالشراكة فيما أعطاه الله جل وعلا. وسيأتينا نموذجين لهذين، وكلاهما بعدما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم تم أجله ومات، لكن شتان بين هذا وهذا. نعم. وفد تجيب قدم هذا الوفد، هذا تجيب ويقال تجيب بفتح التاء وضمها. قدم هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائهم، وكان هذا الوفد 13 رجلا كانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها ولم يطيروا اللبس، ولم يطيلوا المكث، بل رغبوا في أن يذهبوا إلى قومهم ليدعوهم، يدعو من لم يدخل في الإسلام ومن دخل في الإسلام، يبشروهم بأنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاطبوه وخاطبهم، فهم مسرورون بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوفد يجيزهم، يعني يعطيهم جوائزهم حسب ما يكون لديه صلى الله عليه وسلم، بالكسوة أو بالدراهم أو بالدنانير أو بقطع الذهب أو بالقماش أو بالأموال، حسب ما يكون موجود عنده صلى الله عليه وسلم يجيز الوفد، ولا يترك الصغير لصغره ولا الكبير لكبره، بل يعطي الجميع ويرضي الجميع صلوات الله وسلامه عليه. ولما أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إليه غلاما كانوا خلفوه في رحالهم، فجاء الغلام، هذا الغلام لما أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جوائزهم قال هل بقي منكم أحد لم يعطى؟ قالوا نعم يا رسول الله، غلام لنا هو أصغرنا سنا خلفناه عند رحالنا لحفظها. قال أرسلوه إلي ليأخذ جائزته. فجاء هذا الغلام وصار له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه. ولما أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إليه غلاما كانوا خلفوه في رحالهم، فجاء الغلام وقال جاء الغلام وقال يا رسول الله أنا من الوفد الذين مروا بك قبل قليل ولي إليك حاجة. قال ما هي حاجتك؟ قال ليست كحاجة قومي، ليست كحاجة قومي، وإنما الذي سيرني من بلادي وجئت إليك أطلب منك أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني وأن يرزقني القناعة فيما أعطاني. فجاء الغلام وقال والله ما أعلمني من بلادي ما أعملني، الميم قبل اللام، ما أعملني يعني ما توجهت من بلادي إليك لا لأجل جائزة أو عطاء، وإنما لأجل مطلب واحد وهو أن تسأل الله لي المغفرة والرحمة وأن يرزقني القناعة. وقال والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فدعا له بذلك، فتوجه له النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم ودعا له بما أحب، فقال اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهده يسأل عنه، قالوا هو من أزهدنا وما رأينا غلاما مثله. ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه يسأل عنه ويلحف السؤال ويوصي به أمراء اليمن رضي الله عنه لموقفه. ولما ارتد كثير من العرب ومن ضمنهم من ارتد من اليمن وقف فيهم خطيبا وقال ورغبهم في الإسلام وحذرهم من الكفر وأن عبادة الله جل وعلا لا تتوقف على حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ورغبهم فلم يرتد من قومه أحد. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه فسر بصنيع هذا الغلام. والمرء لا يحقر نفسه، يرغب في الخير ويحذر من الشر حسب استطاعته وقدرته، فإن استجيب له الحمد لله وله أجر من عمل بالعمل الصالح بسببه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وإن لم يستجب له أقام الحجة وأجر على دعوته إلى الله، ولا يضيره كفرهم أو نفاقهم أو فجورهم أو فسقهم، لا يضيره، وإنما براءة لذمته. والله جل وعلا لما أخبر عن بني إسرائيل وما فعلوا كانوا ثلاث طوائف، طائفة وقعت في المنكر والحرام، وطائفة حذرت ونهت وزجرت، وطائفة سكتت لا وقعت في المنكر ولا أنكرت على من وقع فيه. فامتدح الله جل وعلا من أنكر المنكر وتوعد من وقع في المنكر وسكت تبارك وتعالى عن الساكتين أمرهم إلى الله. فالمرء يدعو إلى الله حسب استطاعته وحسب قدرته وحسب ما يتيسر له، يدعو أباه، يدعو أمه، يدعو أخاه، يدعو جيرانه، يدعو زملائه، وهكذا، ولا يحقر نفسه. فكان أقنع الناس وثبت في الردة على الإسلام وذكر قومه ووعظهم فثبتوا عليه. والتقى أهل الوفد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حجة الوداع في السنة العاشرة. مرة أخرى حجاجا، لأن مجيئهم كان على ما قيل في السنة التاسعة، وحجوا في السنة العاشرة، التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عليه الصلاة والسلام عن الغلام، لأنه لفت نظره عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما رأينا مثله يا رسول الله، استقام على طاعة الله وأزهد الناس في الدنيا، لو اقتسم الناس الدنيا ما التفت إليهم، يعني جعل الله غناه في قلبه. وفد طي، وفد طي، وفد طي، طي منسوبة إلى منطقة المعروفة الحالية بمنطقة حائل، جبلان فيها، جبلان، جبل طي، أجا وسلمى، وهم حول الجبلين. وكان لهذا المنطقة فيها حاتم الطائي، كان من كرماء العرب ومن المشهورين بالكرم، ويقال أكرم من حاتم لشهرته بالكرم، وفيه من الأخلاق الفاضلة والجميلة والتي يحبها الله جل وعلا، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما لترحمنا عليه، فيه خصال يحبها الله، الكرم والجود وقر الضيف وفك العاني والإحسان إلى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما لترحمنا عليه، لأنه مات في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قريبا أرسل سرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذه السرية غنمت غنائم، ومن ضمنها ممن أسرت من الأسر أخت حاتم الطائي، فجاءت مع الأسرى مع الإماء، وكان هناك مكان يجمع فيه الأسرى والإماء، السبي تجمع في مكان تحفظ فيه عن تضايق أو تضر ونحو ذلك، أو تهرب أو لحفظها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهم وادخلوا في هذا المكان كان يمر عليهم ويتفقد أحوالهم، فقامت امرأة طلقة وفصيحة وقالت يا رسول الله مات الوالد وفر الوافد وليس بي قدرة على الخدمة، وليس في ولادة، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ الوالد مات ما يحتاج السؤال عنه، لكن الوافد الذي يرعى شؤونها. قالت عدي بن حاتم، قال الذي فر من الله ورسوله. وذلك أنه هيأ أناس يرقبون خيل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قربت من ديارهم قد هيأ رواحل يريد أن يفر إلى الشام، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلبه ما هو فيه من الرئاسة والولاية على قومه ونحو ذلك مما هو باخل بها، لكن إذا وصلت الخيل سيفر، وفر بأهله وترك أخته هذه فسبيت مع السبي. فتركها صلى الله عليه وسلم. ثم مر من الغد فقالت مثل قولها, ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم مثل اليوم الأول. ثم مر بهم في اليوم الثالث وقالت له مثل ذلك, فقال نعم عليه الصلاة والسلام, لكن انتظري حتى تجدي رفقة من قومك تأمنين على نفسك معهم فتذهبين معهم, وإذا أردت الذهاب فآذنيني. ليجيزها عليه الصلاة والسلام, لأنه يكرم الكرماء ومن أصله طيب. فلما جاء رفقة ما كانت تريد ديارها, تريد اللحاق بأخيها, لأن أخوها أخاها عدي بن حاتم ذهب إلى الشام لأنه هو كان على النصرانية, فقال أذهب إلى من كان على ديني لعلهم يكرمونني. فأرادت أن تذهب إلى الشام ولا تذهب إلى ديارها لتلوم أخاها, فذهبت إلى الشام وحملها النبي صلى الله عليه وسلم وأجازها وذهبت ومن عليها بلا مقابل عليه الصلاة والسلام, وذهبت إلى الشام. فلما أقبلت على أخيها قبل أن تسلم عليه لامته ووبخته وقالت تفر من أكرم الناس, ضع يدك في يده راغبا أو راهبا, فيه النجاة, إما مؤمن صادق وإما خائف يؤمنك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قبل كلام أخته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أمان, لأنه واثق من نفسه أنه سينجو بإذن الله, حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. فقال من الرجل؟ قال عدي بن حاتم. فسر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه معه إلى بيته. يقول في الطريق إلى البيت إذا امرأة عجوز أوقفت النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها طويلا, فقلت هذا ليس بملك, ما وقوفه مع هذه العجوز ليس بملك. ثم ذهب إلى البيت فإذا ما في شيء, في وسادة حشوها ليف, فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها له, قال اجلس عليها, قال لا أنت اجلس عليها, قال لا أنت اجلس عليها, فجلس عليها عدي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. فتعجب من حسن خلقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم الذي أرجف العالم وخاف العالم منه يجلس على الأرض, وإذا الأطفال يلعبون حوله قال هذا ليس بملك. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأعلن إسلامه في مكانه, فسر به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى قومه مصدقا, يعني ليقبض صدقاتهم, صدقات من أسلم منهم. ثم جاء قبل هذا أو بعده الله أعلم, جاء وفد طي ومعهم زيد الخيل, سمي زيد الخيل لأنه يملك عددا من الخيل, يعني الغالب في العرب أن كل واحد عنده خيل واحدة له يركبها, هذا على ما قيل عنده خمس يعتقبها, فسمي زيد الخيل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الوفد فأعجب به عليه الصلاة والسلام, وقال ما ذكر لي رجل من العرب بخير وجاءني إلا وجدته أقل مما ذكر, يعني ما يستحق كل هذا الذكر إلا زيد, فإنه لما جاءني وجدته أكثر وأكثر مما ذكر عنه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير بدل الخيل, زيد الخير. جاء مسلما رضي الله عنه وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقطعه أرضا وأعطاه ما تيسر من الأموال وعاد إلى قومه ومات في الطريق رضي الله عنه. والفرق عظيم بينه وبين من تحدث عنه المؤلف في الدرس السابق الذي هو وفد بني عامر ابن صعصعة الذي هو عامر ابن الطفيل. عامر ابن الطفيل كما تقدم لنا أنه توعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخيرك بين ثلاث، إما أن يكون لك السهل ولي الوبر، يعني لك البلدان والديار العامرة ولي البراري بقاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تجعل لي الأمر من بعدك، وإما أغزوك بألف أدهم يعني بأكثر من ألف من الخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورده وقال لو طلبتني هذه وكان معه ما أعطيتك إياها، وكما قال لمسيلمة مثل قوله كذلك، لأن مسيلمة مثله طلب المشاركة، هم جاءوا خوفا من خيل النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا غير مسلمين. زيد الخيل الذي سماه النبي زيد الخير رضي الله عنه، وهو مات في الطريق مع مثل عامر ابن الطفيل، لكن شتان بينهما. نعم. وفد طي. وفد طي قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل، فلما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد ما ذكر لي رجل من العرب بفضل حتى جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه، إلا يعني يكثرون الناس فيه وهو لا يستحق، لأنه يعرف الرجال حقيقة عليه الصلاة والسلام، إلا زيد فإنه ما بلغ فيه ما يستحق من القول. إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه، وسماه زيد الخير. وهكذا تتابعت الوفود. هذا هو الوفد السادس عشر مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والوفود كثيرة وجاءت من كل حدب وصوب، منهم وفد الخيار ومنهم أراذل وأنذال كوفد بني عامر ابن صعصعة الذي هو رئيسهم ورؤساءهم الثلاثة. وأما بقية القبيلة ففيهم خيار. والوفود كثيرة التي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الستة عشر نموذج. وفي الهدي النبوي لابن القيم أكثر من هذا، وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله أكثر من ما ذكر ابن القيم كذلك. فمن أراد التوسع والاطلاع على حال الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فبالهدي النبوي لابن القيم أو في البداية والنهاية لابن كثير أو في غيرها من كتب التاريخ، لكن هذان الكتابان من أوفاهما. نعم. وهكذا تتابعت الوفود إلى المدينة في سنتي 29. سنتي 29 وهو الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه فيها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخبار من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت هذه العلامات فقد انتهت مهمتك وأديت ما أمرت به، فاستعد للقاء ربك. وهذا الذي فهمه عمر وفهمه ابن عباس رضي الله عنهما. وذلك أن عمر رضي الله عنه كان إذا جمع كبار الصحابة أدخل معهم ابن عباس، وكان شاب، لأنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في سن المراهقة، بلغ أو ما بلغ، صغير. فتناظر بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يدخل هذا الغلام معنا ونحن لنا أولاد مثله، ومن ضمنهم عبد الله بن عمر، ما كان يدخله ابنه، عبد الله بن عمر ما يدخله مع كبار الصحابة. قالوا كيف يدخل هذا الغلام معنا؟ فعلم بذلك عمر رضي الله عنه، فجمع الصحابة، فلما اجتمعوا الكبار أدخل معه ابن عباس، وكان متأدب رضي الله عنه، يحسن الأدب مع الكبار. فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قال بعضهم رضي الله عنهم: ما هو ظاهر الآيات؟ أن الله جل وعلا يأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وجد هاتين العلامتين يكثر من التسبيح، فسبح بحمدك بحمد ربك واستغفر، والاستغفار. وبعضهم سكت رضي الله عنهم، وابن عباس ساكت. قال: هكذا تقول ابن عباس؟ قال: لا، ما أوافقهم على هذا، واصغرهم. قال: إذن ما تقول؟ قال: هذا نعي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، نعى له أجله، يعني أخبره بدنو أجله. قال: إذا رأيت هذه العلامات فقد أديت ما عليك، فسبح بحمد ربك واستغفره، انتهيت، فاستعد للقاء الله. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذه الآيات وبعلامات أخرى، لأنه أخبر فاطمة رضي الله عنها بدنو أجله وهو صحيح معافى، ما كان مريض. في رمضان من السنة العاشرة، يعني قبل حجة الوداع، قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام البيت في رمضان، قال لفاطمة: كان جبريل يذاكرني ويدارسني القرآن مرة في رمضان، وفي هذه السنة مرتين، ولا أراه إلا لدنو أجلي، فاصبري. فبكت رضي الله عنها، ثم سارها الأخرى وقال لها: أنت أول أهلي لحوقا بي، بعدي تلحقين بي، ما تتأخرين عني. فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فلما سأل ابن عباس وأخبر وقال ما قال: والله ما أعلم منها إلا ما يقول هذا الغلام. فعرف الصحابة رضي الله عنهم أنه أدخله معهم ليقتنعوا، وهو ابن عباس رضي الله عنه يقول: عرفت أنه ما دعاني لهذا إلا ليظهر لهم، عرفت أنه دعاني ليختبرهم ويختبرني بعدهم، فأنا سكت لما حتى انتهوا رضي الله عنهم. هكذا تقول ابن عباس؟ قال: لا، ما وافقهم على هذا. قال: ماذا تقول؟ وأخبر عمر، قال: والله ما أعلم منها إلا ما تقول، هذا علمي بها. فالله جل وعلا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، إذا وجدت فاستعد للقاء الله، أديت ما عليك، وكما قال بعض المفسرين رحمهم الله عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمنه وأوقاته ثمينة، وقت نشاطه وقوته يؤدى الرسالة، فلما كمل وأدى ما عليه قبضه الله جل وعلا غير ضعيف الرأي ولا ضعيف البدن عليه الصلاة والسلام. كان إلى السنة التاسعة وهو يخرج للجهاد في سبيل الله يقاتل بنفسه عليه الصلاة والسلام، وفي آخر السنة التاسعة وأول السنة العاشرة جلس في المدينة لا لضعف وإنما لاستقبال الوفود عليه الصلاة والسلام. كان الوفود يأتون من كل جهة يبايعون على الإسلام ويظهرون الإسلام، فلزم أن يلقى لهم عليه الصلاة والسلام في المدينة يستقبلهم. وبعد حجة الوداع بثلاثة أشهر في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فالوفود تتابعت كثرة في السنة التاسعة والعاشرة، لأن فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة، ولما علم الناس بفتح مكة ما وسعهم البقاء إلا أن يأتوا ليضعوا أيديهم بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينتظرون ماذا يكون مآل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، هل تغلبه قريش أم يغلبها. فلما فتح الله له مكة وأذنت له قريش واجتمعوا حوله لا يدرون ماذا سيصنع بهم، قال ما تظنون أني فاعل بكم وهو واقف بباب الكعبة عليه الصلاة والسلام يخاطب كبراء قريش وأهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم، لأنه أتاها عن وهو فتحها بالقوة. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما جربنا عليك إلا الخير، ما عرف عنك إلا الخير، وهم الذين آذوه أشد الأذى عليه الصلاة والسلام. قال لهم قولته المشهورة اذهبوا فأنتم الطلقاء، فأتقهم صلى الله عليه وسلم ومن عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا تتابعت الوفود إلى المدينة في سنتي 29. قد ذكر أهل المغازي والسير منها وفود أهل اليمن والأزد وبني سعد. وفود أهل اليمن جماعات وليس وفدا واحد، بل كل بلد وكل جهة من جهات اليمن جاء منها وفد. وهذيم من قضاعة، وبني عامر بن قيس، وبني أسد، وبهراء، وخولان، ومحارب، وبني الحارث بن كعب، وغامد، وبني المنتفق، وسلامان، وهو آخر الوفود توافد في منتصف محر، وبني عبس، ومزينة، ومراد، وزبيد، وكندة، وذي مرة، وغسان، وبني عيش، ونخع، وهو آخر الوفود توافد في منتصف محرم من السنة الحادية عشر في 200 رجل. وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سنة 29 من الهجرة، وقد تأخرت وفادة بعضها إلى سنة 11. وتتابع هذه الوفود وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها، وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها، فقد صارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب لا يمكن صرف النظر عنها، إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم، لأنهم ما كلهم دخلوا في الدين وتمكن الإيمان من قلوبهم، فيهم الجهال، فيهم من لم يتعلم ولم يعرف، فيهم من لم يتمكن الإيمان من قلبه، فيهم الأعراب الجفاة الذين يتربصون الدوائر كما قص الله جل وعلا عنهم. نعم. لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاة الذين أسلموا تبعا لساداتهم، ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الميل إلى الغارات، ولكن أكثرهم شب على النهب والإغارة والسطو وغير ذلك من الفتك، ما يريدون بعضهم الاستقرار والأمن والركود، ما لهم معيشة في هذا، يريدون الظلم والتعدي والأخذ بالقوة. ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب، وقد وصف القرآن بعضهم بقوله في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وأثنى على آخرين منهم فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أما الحاضرون منهم في مكة والمدينة وثقيف وكثير من اليمن والبحرين فقد كان الإسلام فيهم قويا، ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل للمقيم بمكة أن يحج متمتعا سواء بالهدي أو الصوم، أم أن التمتع لمن يأتي من خارج مكة؟ التمتع نوع من أنواع النسك الثلاثة، فالأنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. يظن بعض الإخوة أن التمتع هو الهدي الذي يسوق الهدي أو يكون عليه هدي صيام أو شاة، وليس كذلك، وإنما التمتع نوع من أنواع النسك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، وكل الثلاثة تسوق للمكي ولغير المكي. لكن المكي إذا حج متمتعا أو حج قارنا فليس عليه هدي، وغيره من غير المكي من يقيم في مكة يكون إذا حج متمتعا أو حج قارنا عليه هدي التمتع أو هدي القران، وأما المفرد بالحج فليس عليه هدي واجب. وأما التطوع بالهدي فهذا يسوق لكل من جاء إلى مكة، وحتى من لم يأتي إلى مكة، من كان قريبا أو بعيد خارج مكة مثلا يرسل الهدي مع صحبه، أو يقول له: هذه دراهم، إذا وصلت إلى مكة فاشتر لي هدي بدنة أو بقرة أو شاة واذبحها انحرها، أو اشتر لي هدي رز أو سكر أو طعام أو ثياب أو أي شيء، لأن الهدي ما يهدى للبيت تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لكن الهدي الذي يكون عن تمتع أو قران هو محصور في الإبل والبقر والغنم. وأما هدي التطوع فتهدي ما شئت، تهدي لباس، تقول هذا هدي، وتوزع مثلا ثياب، توزع ملابس أيا كانت، سراويل، فنايل، هدي، توزع سكر، رز، تقول هذا هدي. فالهدي ما يهدى للبيت مما ينتفع به أهل البيت، أهل مكة، فقراء مكة. فالهدي شيء والأنساك شيء آخر، الأنساك التمتع والقران والإفراد. والهدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه وهو في المدينة، يرسل الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام فينحر في مكة وهو في المدينة، ما حج، يرسل الهدي. فما يهدى للبيت مما ينتفع به المسلمون هذا سنة وليس بواجب، وإنما هو تطوع، مثل ما تتصدق على فقراء بلدك، تتصدق على فقراء بلدك ترسل هدي لمكة، ترسل طعام، ثياب، ملابس، فرش، أي شيء ينتفع به فقراء مكة ترسله أو تشتريه من مكة وتجعله هدي توزعه على فقراء الحرم، هذا الهدي. يقول السائل: أنا رجل مقيم في مكة وسافرت إلى الرياض ثم رجعت في هذا الشهر، فهل إذا أديت العمرة في هذا الوقت أكون متمتعا علما بأني عازم هذه السنة على الحج بإذن الله، أم تكون عمرتي عمرة مطلقة لا علاقة لها بالحج؟ نعم، تكون متمتعة إذا اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من الحجة وحججت من نفس السنة ولم تسافر بين عمرتك وبين حجك، تكون متمتعا، لكن ليس عليك هدي ما دمت ساكن في مكة. الله جل وعلا يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وبعض الناس يحاول التهرب من لا يكون عليه هدي، وهذا ليس بصحيح. التهرب عن هدي الجبران، احرص ما استطعت ألا يكون عليك هدي جبران، لأن هدي الجبران نتيجة التقصير في شيء ما، إما ترك واجب أو فعل محظور، فاحرص على ألا يكون عليك هدي جبران. لكن هدي التمتع وهدي القران احرص عليه، ما في حرج، قربة وطاعة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى وحج قارنا على الصحيح عليه الصلاة والسلام، حج قارنا، قرن بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام، بعضه من المدينة وبعضه أتى به علي رضي الله عنه من اليمن، وأهدى 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، وكان الواجب لمثل حجه شاة واحدة، الواجب المجزئ شاة واحدة في القران، فأهدى 100 من الإبل، والإبل الواحدة عن 7، فبعض الناس يحرص أو يرى أنه يسلم من الهدي. وأقول: الهدي نوعان، هدي جبران احرص على أن تسلم منه، لا تخالف، لا تترك واجب ولا تفعل محظور، فلا يكون عليك هدي. وأما هدي التمتع والقران فاحرص عليه لأنه قربة ولا يضير حجك، وهو عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى. يقول السائل: امرأة معتمرة بعد انتهائها من السعي ووجدت أثر نزول الحيض ولم تعلم هل كان في الطواف أم في السعي، ولم تقصر شعرها حتى تسأل، وكانت تتوقع الدورة في اليوم الثاني، ولكن ماذا تفعل الآن؟ ما يضيرها وعمرتها صحيحة إن شاء الله وتامة، ما دامت أنها طافت وهي ترى أنها ليست بحائض وما شعرت بالحيض، فيحتمل أن الحيض أتاها بعد الطواف، والسعي صحيح مع حتى مع الحيض، ويحتمل أن الحيض أتاها بعد السعي، ما دام في احتمال وهي طافت على نية أنها طاهر وليست بحائض فليس عليها شيء وعمرتها صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: أنا دائما أعزم على المحافظة على الصلاة في أوقاتها، ولكن يغلبني النوم أحيانا وكسلا، فأعود وأستغفر، فما العمل كي أحافظ على الصلاة بوقتها؟ افعل الأسباب المعينة على هذا يا أخي. إذا نمت متأخر وأنت تقول أقوم لصلاة الفجر، ما تقوم، افعل الأسباب، نم مبكر، ووص من يوقظك ويعينك على هذا، وجاهد نفسك حينما تسمع المؤذن يؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قل نعم وسارع في الاستجابة، ولا تنشغل بأي شيء، لأن المرأة قد يقول الوقت فيه سعة وينشغل بما هو فيه فيمضي الوقت وهو لا يشعر ولا يتنبه إلا وقد صلوا. فالأحسن للمسلم أنه إذا سمع النداء هو يناديك ويناديني وينادي الجميع، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قل أبشر نعم، استجب لنداء الله جل وعلا، مثل ما لو ناداك أبوك أو عزيز عليك تقول أصبر انتظر تبادر، فكذلك منادي الله يناديك، جاهد نفسك، فإذا تعودت على هذا سهل عليك الأمر بإذن الله. واعمل الاحتياطات اللازمة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأتيه الوحي من السماء حينما أراد أن ينام في آخر الليل أراد أن يسري بالصحابة ويستمرون حتى الفجر، فقالوا يا رسول الله لو عرستنا بقية ليلتنا، يعني جعلتنا ننام نرتاح تعبنا، فقال أخشى عليكم من صلاة تموتكم صلاة الفجر، فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله أوقظكم، أحرسكم وأوقظكم ناموا. فلما التزم هذا الصحابي رضي الله عنه نام صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، وقام الملتزم هذا يصلي حتى يوقظ النبي والصحابة لصلاة الفجر، فإذا به يأخذه النوم كما أخذهم ونام، لحكمة يريدها الله جل وعلا للتشريع. فما استيقظوا إلا بحر الشمس، يعني بعد ما طلعت الشمس وارتفعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الاحتياطات اللازمة ونوى أولا أن يسير بالصحابة حتى يصلوا الفجر، لكنهم طلبوا منه والتزم الشخص الذي يوقظهم فناموا، فغلبهم النوم واستمروا حتى ارتفعت الشمس وما استيقظوا إلا بحر الشمس. فسار عليه الصلاة والسلام وانتقل من هذا المكان الذي ناموا فيه، لأنه قال عنه إنه فيه شيطان، وساروا ثم نزلوا وتوضأوا وصلوا الفجر بعدما ارتفع في الشمس. تشريع من الله جل وعلا للعباد، إذا غلبه النوم مع الاحتياطات اللازمة، ما يقول مثل ما يقول بعض الجهال يقول فاتت صلاة الفجر أخليها أقضيها في اليوم الثاني، لا، يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. نام قبل الفجر مثلا وما استيقظ إلا بعد العصر، غلبه النوم ما عنده أحد يوقظه، في الحال يقوم بعد العصر، ويصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ولا يؤخر يقول أقضي كل فريضة في مقابل وقتها، لا هذا خطأ. فالمرء عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة ولا يقول مثلا النوم يغلبني، لو كان لك موعد سفر أو شيء مهم يهمك لا أخذت الاحتياطات اللازمة لإيقاظك ولا قلت النوم يغلبني، فما بالك عند فريضة من فرائض الله تعتذر بالنوم؟ لا يا أخي، إذا أخذت الاحتياطات اللازمة فلن يغلبك النوم.